بالله كيف نطيق توديع الحرم؟ كيف المشاعر حين نخرج في ألم؟ كيف الدموع وكيف نخنق عبرة ونجرها خطواتنا بعد النهم؟ ونجرها خطواتنا بعد النهم. بعد الصلاة إذا تجمعنا معا، بعد التلاوة والتنافس في همم، بعد الخيام تلم شملا طيبا، لكن هذا اليوم حتما ننقسم، لكن هذا اليوم حتما ننقسم. فرغت خيام الوافدين بلحظة بعد الضجيج وكل شيء مزدحم. إيه نودع هامنا في لوعة مرت لياليها وكانت كالحلم. بالله كيف نطيق توديع الحرم؟ كيف المشاعر حين نخرج في ألم؟ كيف الدموع وكيف نخنق عبرة ونجرها خطواتنا بعد النهم؟ ونجرها خطواتنا بعد النهم. كان الجمال يحيطنا في رقة، لكأن كل الكون حقا يبتسم، لكأن خيمتنا لتحكي قصة. كيف الإله يخص قوما بالكرم؟ يا رب واشكر سعينا في حجنا، واجعله مبرورا وأجزل بالنعم، واجعله مبرورا وأجزل بالنعم. بالله كيف نطيق توديع الحرم؟ كيف المشاعر حين نخرج في ألم؟ كيف الدموع وكيف نخنق عبرة ونجرها خطواتنا بعد النهم؟ ونجرها خطواتنا بعد النهم.